فضيلة الشيخ يقول لنا رحلات في أيام الشتاء ونجلس في البر 5 أيام أو 7 أيام، بالنسبة للصلاة هل نقصر ونجمع أثناء هذه الرحلة؟ لا، إذا نويتم إقامة تزيد على 4 أيام فلا يجوز لكم القصر والجمع، وإنما تصلون صلاة تامة كل صلاة في وقتها، لأن السفر انقطع بإقامتكم الطويلة. نعم.